يعني لو حكمنا ابن القيم عليه رحمة الله في المسألة دي هيقول لك اكذبي، هيقول لك اعملي شهادة تقولي انك كنت عيانة. لا، عمر ما الكذب ما هيكون حلال، عمر الكذب ده ما هيكون مباح علشان خاطر تدخلي الامتحان ولا علشان خاطر تكملي. لا لا، يعني علشان خاطر القرآن ما تكذبيش، علشان خاطر القرآن.